نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وجهنم. وقبل أن أبدأ درس الليلة عباد الله عز وجل قلت عليكم جملة من التنبيهات على عظمهم. أما أول ما معنى التنبيهات هذه الليلة فإن من شاء الله تعالى درس سيتقدم إلى الساعة السابعة ليبدأ مع ثمان الساعة السابعة بحيث أن لا يأتي أن يتأخر بعد العشاء إذ الدرس يكون إلى قريب من العاشرة فعليه مقدم الدرس لننتفع بنصف الساعة الذي يكون قبل صلاة العشاء ثم يتصل درسنا بعد العشاء بساعة أخرى وتكون مدة الدرس ساعة وساعة ونصف ساعة. فهل هذا يصح عليكم أم أنه يناسبكم؟ كذا ودرس يوم الثلاثاء ولكن ليس هذا يعني هذا النظام يكون من الاسبوع المقبل درس السبت ودرس البيضاء ودرس الخميس ودرس الاربعاء هذه الثلاثة كذا ودرس الاثنين كذا ودرس الاثنين الا من درس الاحد لان درس الاحد اصلا متصل بما بعد صلاة العصر الى ما بعد صلاة العصر فعليه الدروس تبدأ مع تمام الساعة السابعة إلا من درسي الأحد والخميس إلا من درسي الأحد والجمعة إلا من درسي الأحد والجمعة فكان السبت والاثنين والأربعاء والثلاثاء والخميس ليكون هذا أرفق بكم يا طلبة العلم. هذا أول. أما التنبيه الثاني فخطبتنا الشهرية التي على منبر مسجدنا العامل هذا إن شاء الله تعالى سيستقبل الخطبة الأولى من الشهر الأعظم أو الجلال فعليه فالخطبة القادمة أو الجمعة القادمة على هذا المنبر هي موعد الخطبة الشهرية. أما ما يحمله الأمر إليكم من بشرة فسوف تكون هذه الخطبة إن شاء الله تعالى شهرية ثم إن شاء الله تعالى سيختار لها موضوعا هذا الموضوع يكون موضوعا مسلسلا بحيث يكون الانتفاع بالخطبة أكثر ولا زلت أشاور ما بين ثلاثة موضوعات إن شاء الله تعالى لتكون موضوعا لخطبة الجمعة على هذا المنبر إن شاء الله عز وجل. أما التدبير الثالث فخاص بامتحان كتاب الصلاة فنحن نعلم كان هنا قد أوتينا وأدنى من أن نلتهم دراستنا لكتاب قصنا. وأخوكم جزاه الله خيرا واحد إخوانكم من طلبة العلم يقوم بإعداد المذكرة الآن وهو أيضا على موضوع يعني على مشارك الإنتهائي سينتهي منها فور ما تنتهي ماذا الدروس فور ما تنتهي الدروس ينتهي منها ثم رفيكم شهرا مهلة للمراجعة والمذاكرة ثم يكون الامتحان بصحب المسجد إن شاء الله تعالى وستكون المكافآت المنجية بقدر الجهد والامتحان سيكون في بابين أما الأول مسألة وأنتم طبعا قد جزعت إليكم المذكرة ومذكرة ثالثة المذكرة حكم ثالث الصلاة أنا ما هي عليه أنا ما هي عليه فيمكنك الآن أن تستعد للامتحان بمذاكرة ماذا هذه المذكرة ومراجعتها ويكون أيضا في باب صفة الصلاة في باب صفة الصلاة فيمكن أن تبدأ مذاكرتك من الآن من المسائل التي معك يعني تراجع مسألة التشاهد في مدرسنا اليوم أو مدى مسألة السجود التي درسناها حتى يتم إعداد الدروس لأن طبعا الامتحان يحتاج منك إلى جهد للمذاكرة والمراجعة أما السبيل الرابع فامتحان كتاب الحج كما تعلمون سيكون يوم الأحد المقبل بإذن الله عز وجل وفق وبمسجد المداوي الإسلامية ومع تمام الساعة أي عقيدة صلاة المغرب إن شاء الله تبارك وتعالى يبدأ الامتحان بإذن الله تعالى غدا الآن غدا والذي لم يحضر امتحان الزكاة يمكن ان يحضر امتحان الحج ثم ننظر في مسألة انتظارات امتحان الزكاة بالنسبة له ان شاء الله تعالى الله المتذكر الامتحان وعليه السلام وبعد كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فصل التشهد مسألة هي أولى المسائل في هذا الفصل وهي وجوب التشهد الأول وجوب التشهد الأول بين قوسين أو الأوسط وهي مسألة خلاف ما بين أهل العلم فقال جمهور أهل العلم وهذا هو المذهب الأول باستحباب التشهد الأول هذا هو المذهب الأول استحباب التشهد الأول أو الأوسط وقال به جمهور أهل العلم واستدلوا عليه بالأدلة الآتية الدليل الأول أن الأصل عدم الوجود وعليه فالقائل بوجود شيء في شريعة الإسلام يجب عليه ماذا؟ الدليل وأن حكايات الأفعال لا تفيد الوجوب إلا من قريبة عليه لكي نقول بوجود شيء لا نكتفي بحكاية فعل عنه صلى الله عليه وسلم فمثلا نقول إنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا هذا لا يعني وجوده لابد من ماذا؟ من قرينة تنضاف إلى الفعل لكي نقول بأن هذا الفعل حكمه ماذا؟ الوجود مثال القرينة مواظبته على هذا الفعل فلا يدعوه بحال وهذه قاعدة عندهم مستنبطة من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يدع العمل وهو يحب أن يعمل مخافة أن يفرض على الناس. إذا إذن تركه قرين على ماذا؟ فعله وتركه قرين على أنه ليس واجب. فمتى يرتفع إلى عزة الوجود؟ إذا فعله لم يترك لماذا؟ بحال كما قال هو صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح لما صلاها وتركها بعد ذلك قال حفظ أن تفرض على إذا هي لم تفرض بمجرد فعله إنما فرضت بماذا؟ بمواظبته على ماذا؟ على الفعل. إذا هذا هو دليله الأول كلمة الدليل الثالث عندهم قولهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأوسط هذا في مراده الحديث أخرجه البخاري الصحيح لما نسي التشهد الأوسط لم يرجع إليه مع تنبيه الصحابة له ولو كان واجبا لرجع إليه لما سبحوا به كذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتبر من قرائن عدم وجوده انه صلى الله عليه وسلم لما صلف نسي التشهد الاوسط فسبح به الصحابة فلم يجد قال لو كان واجبا للزمه ماذا ان يجد كلامه صلى الله عليه وسلم هذا دليلهم الثاني ولنا عليه اجوبه من يكون جوابا على ما ذكروا ما يكون جوابا هذه معين يعني نقول انه لم يرجع اليه لانه واجب يمكن تداركه بينما لو كان ركنا لازم ان يرجع اليه طيب هذا هو هي ايضا من قبيل النظر نقول وجوابنا الاول عليه ان ما قلتم هو من الاجتهاد والنظر صحيح يعني هم استنبطوا من عدم جنوسيين ان التشاهد ليس بماذا ليس بواجب هل هذا نص والاجتهاد اجتهاد ونظر صحيح وهذا الاجتهاد والنظر لوجود النقل الموجب للتشاهد الأوسط لوجود النقل ومعلوم أنه إذا حضر النقل بطل النظر ثاني أنه عليه الصلاة والسلام لم يرجع للتشريع للأمة من أن التشهد الأوسط يمكن تداركه بماذا؟ بسجود السهو ولو رجع لفاتت هذه المصلحة الشرعية الفقهية كيف يتبين الصحابة الأمر فأحيانا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم لماذا بالتشريع للأم وذلك من القواعد المحكمة عندهم أن القيام النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تشريع للأمة. ثالثا أنه أمر بسجود السهو لمن فاته التشهد الأول. فلو كانت الناس بشرع تركها بينما الواجب يجب تداركه. إذا أمر بالتشهد أو أمر بالسجود ماذا؟ الشهر. إذا أمر بسجود الشهر جعل سجود الشهر عندئذ واجبا. فهذا الواجب لتدارك ماذا؟ لتدارك واجب ولا لتدارك سنة؟ تدارك واجب، لأن السنة أصلا يشرع ماذا؟ يشرع تركها. صحيح؟ يعني لو رجل منا صلى فقرأ بالفاتحة في الركعة الأولى ثم ركع النسيان صلاة تقع صحيحة؟ لا يلزم تزيد ماذا؟ شهد، لأنه ترك ماذا؟ بينما في تشهد الأوسط ألزمه عند تركه بماذا؟ بدلالة الحديث، فإن اجتثم قائما فلا يزيد، فإن اجتثم قائما فلا يزيد، فلا يزيد، وليسجد سجدتي سهو، وليسجد هذا ماذا؟ إلزام له، أمر بأن يسجد، فكان أمره بالسجود دليلا على ماذا؟ دليلا على وجود التشهد الأوسط. رابعا أما أنه يجب عليه أن يرجع فقد جاءت السنة بأنه يجوز الرجوع لتباركه. بل المثال على ماذا؟ أنه لم يرجع. نقول له في بعض الأحايين يجوز له أن يرجع، فذهب الأصل الذي بنت عليه ماذا؟ مسألة. فنقول لهم بأنه يجب عليه أن يرجع، فيجوز في بعض الأحايين أن يرجع على شرط ألا يستلم قائما، على شرط ألا يستلم قائما، وفي ذلك الحديث فإن لم يستقم قائما فليجب. إن هذا دليل مثال وتلك الأجوبة عليه. الدليل الثالث عنده الزواج، فعلى الدليل الأول أنهم قالوا من الأمر عدم وجود. سيأتي معنا الدليل على ماذا؟ فسنذكر أدلة الفريق الثاني المصرح عن وجود التشهد الأوسط. نعم، ما هو؟ سيأتي بيان هذا. المقال فليسجد سجدتين سهو، هذا يدل على أن وجود السهو عموما، ولكن هذا الوجود سيأتي على تفصيل بعد. لكن الأصل وجود، كما أن الأصل وجود كل هيئة من هيئات الصلاة. لما أصلوا كما رأيتموني هذا يدل على وجود كل هيئة من هيئاتي إلا ما استثنى ماذا؟ الدليل. لذلك الأصل في أفعال الصلاة أنها ماذا؟ أنها كلها واجبة، إلا ما استثنى الدليل فأخرجها من الوجود والاستثناء. طيب ما هذا يدل، قلنا ما فإن لم يستتم قائما فليجب، فإن استتم قائما فلا يجب وليسجد، هذا يدل على وجود سجود السهو في شرط ناس التشهد الأوسط. الدليل الثالث عندهم استدلالهم بحديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من قوله كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فقال فلما أشبه فلما أشبه التشهد بالسورة من القرآن فلما أشبه التشهد بالسورة من القرآن فلما لم تكن القراءة بعد الفاتحة واجبة لم يكن التشهد واجبا. وجوابنا على الجنود. أما الأول إن الحديث لا تعلق له بحكم التشهد بل لا تعلق له بالصلاة إنما هو في باب ماذا؟ التعليم. فيكون الحديث خارج محل ماذا؟ نزاع. ثاني أن هذا خيار من قياس التشهد على ماذا؟ على سورة من القرآن. وهذا الخيار فاسد الاعتبار. لماذا هو فاسد الاعتبار؟ لمقابلة لماذا؟ الدليل والنص. إن في نص بإنجاب التشهد فعندئذ لا يستدل بماذا؟ بالخيار. لأن الخيار يكون فاسد الاعتبار إذا كان خياسا في مقابل ماذا؟ ثالثا إن من القرآن ما هو واجب الصلاة بالركن كالفاتحة فأصبح الدليل مستملا فيقتل من الاستدلال في هذه الجهة. هذه الأدلة الثلاثة الفريق الأول وهو الجمهور. المذهب الثاني وجوب التشهد وجوب التشهد الأول. وقال به جماعة من أهل العلم هم الليث وإسحاق وأحمد في مشهور مذهبه واحد قولين من شهد استدلوا عليه بما روى الإمام أبو داود والبيهقي من حديث رفاعة بن رافع الذي أصله في الصحيحين. بسند رجاله ثقات رحمه الله إلا أبا إسحاق ولكنه حسن الحديث كما قال الذهبي يعني هذا الحديث رجال الثقات رجال الصحيحين إلا أبا إسحاق ولكنه حسن الحديث كما قال الإمام ماذا؟ وعليه فالحديث ماذا؟ خاصة مع الإسحاق اقترح بالسماع فأمنا أمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمزيد إذا جلست بالصلاة أو في وسط الصلاة عذرا إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش رغدة الأخرى ثم تشهد. قلت وفيه أكثر من دلالة على وجود التشهد الأوسط. لما أراه صلى الله عليه وسلم من الاطمئنان والاستراش فيه كان ذلك أمرا بالتشهد. إذ الأمر بالصفة أمر بماذا؟ بالموصوف. أمر ليه؟ بالموصوف. وجه الدلالة الثاني أن كل ما جاء في حديث المسيء أن كل ما جاء ذكره في حديث المسيء فهو ماذا؟ فهو محمول على الوجود بمدابة التأليم إلا من حسن الدليل إلا من حسن الدليل أو من قليلة ناول الإثبات. الدليل ما صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وجد دلالة منه على وجود التشهد الظاهر من قوله يفرض علينا من قوله يفرض علينا أن يجب وقوله التشهد عموم يشمل التشهد الأول والأخير. هنا كده قاعدة والأصل مشابهة التشهد الأول والأخير إنما فرع الدليل. الأصل أن ما يجري على التشهد الأول هو ما يجري على التشهد إنما فرع الدليل والدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع فلما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الآخر دل ذلك على أن الأصل عدم التفريق بينهما وإن لكان قوله من التشاهد الآخر لغوا لا معنى له وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بالنقل. وتسمية الآخر هنا له معنى لو قلت بأن إذا كان أحدكم في التشهد الآخر أو من التشهد الآخر فرغ من التشهد الآخر إذا تسمية التشهد الآخر يدل على أن هذا خلاف خلاف الأصل. لما أقول لك تعالى الساعة التاسعة هذا خلاف الأصل أنك تأتي ماذا قبل التاسعة أو تأتي بعد التاسعة. إذ ما معنى أن أقول لك تعالى الساعة التاسعة إذا هذا خلاف الأصل الذي يفهم. لما أقول الدرس يبدأ الساعة السابعة إذا هذا خلاف الأصل الذي نحن عليه لأنه يبدأ بعد العشاء واضح الآن. هذا هو هذه القاعدة مهمة جدا. الدليل الثالث ما أخرج الإمام النسائي رحمه الله تعالى هذا الثالث لمرة هذه قائدة ما هو دليل طيب ما أخرج الإمام النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قعدتم في ركعتين أو في كل ركعتين تقولوا التحيات لله الحمد لله. ووجه الدلالة منه على وجوب التشهد الأول هو هو قوله عليه الصلاة والسلام فماذا تقولوا. هذا وجود، هذا ايه، هذا فعل امر، هذا فعل امر يزيد الوجود والحتم والإيمان. وقوله في كل ركعتين انه يقصد التشهد ماذا الاول ايضا الدليل الرابع ما خرج الامام ابو داود والامام ابن ماجه من حديث المغيرة ابن شعبة إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فليجلس فإذا استتم قائما فلا يجلس وليثبت شدتي الإسلام. إذا اجتمع أحدكم قائما إذا قام أحدكم من ركعتين فلم يستتم قائما فلا يجلس وليثبت شدتيك. واضح أشد. هذا الحديث فيه دلالتان اثنتان على إزالة الشهادة. من يذكر على شر من يذكر لا ما أريد من يذكر فليس يكلفه إلا لإدراك ماذا؟ إلى إدراك واجب. فإذ من شأن المستحبات أنه ليس فيها ماذا؟ من التكليف. صحيح. فكان تكليفه إياه وتكلفه أن يجلس وعد دليلا على ماذا؟ على الوجود. إذ لو كان سنة فلما كان يكلفه هذا لأن السنة الأصل يطوع ماذا؟ توقف. نعم. وفيه وجهان للدلالة على إجابة الشهود الأول من قوله عليه الصلاة والسلام فلم يستتم فليجلس ولم يكن يتكلف الجلوس بعد قيام او بعد شروع للقيام الا لادراك امر يجب. فلم يكن يتكلف الجلوس بعد شروع للقيام إلا لأمر النبي. إذ المستحب يشرع تركه من الأمر. ثانيا أمره إياه بسجود السهو فلما وجب السهو فلم يكن يجب إلا لتبارك ماذا؟ إلا لتبارك واجب. صحيح؟ إذن الانسحاب يشرع شرع من الأساس نعم لا يجب عليه شرع أنه لو ترك دعاء الدليل الخامس قال الإمام الدرجي رحمه أن الأصل أن أفعالها وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجود حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. والأصل أن كل ما فعله في الصلاة هو ماذا؟ إلا أن يأتي دليل ينقله من ردة الوجود إلى ردة ماذا؟ طب أين الدليل على هذه القاعدة؟ انتهى كلامه رحمه الله. نعم قلت نعم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا. فهذا فيه إجاب لكل أفعال وأقوال وهيئات الصلاة إلا ما استثنى الدليل. إلا ماذا؟ إلا ما استثنى الدليل. قال الإمام الصبري رحمه الله لأن الصلاة فرضت أول ركعتين وكان التشهد فيها واجبا. فلما زيدت إلى كم؟ إلى 4 ركعات. لم تكن الزيادة مزينة لهذا الواجب. صحيح؟ نعم حصل الزيادة لكن ارحمه هل هذه الزيادة تلغي الوجود السابق؟ كما أقول لك لك في ذمتي 10 جنيه ارحمك الله. ثم اقول لو حصلت درجة عالية في الامتحان فلك 100 جنيه. هل هذه 100 تلغي العشرة السابقة؟ لا تلغي وجوب العشرة ليه؟ هي باقية ماذا؟ فهو كان واجبا من الاصل ثم زيدت الصلاة زيدت بواجبات اخرى. هذا لا يعني ان الواجبات القديمة ندخلت او الغي. واضح السلام؟ نعم. ما هذا في الاصل مكان ركن ثم نزل الى ردة ماذا؟ الوجود. ما الدليل على نزول الى ردة الوجود؟ لانه اشكال سياتي معنا الان. الدليل من امر الرجل اذا قام هل ينزل اليه؟ لو كان ركنا لامر ان ينزل، ولو كان ركنا لنزل اليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت اشكالان وجوابهما. ما تتعجل وحدك. اشكالان وجوابهما. الاول كيف تقولون بأنه واجب بهذا الحديث؟ أي حديث؟ قبل أن يفرض علينا. كيف تقولون هو واجب بحديث قبل أن يفرض علينا التشهد؟ ثم تقولون بأن الأخير ركن. فنقول ودلالة الحديث باقية على ظاهره أن الكل ماذا؟ أن الكل واجب من يفرض واجب. ثم جاءت دلالات أخرى فرفعت الأخير إلى ردة ماذا؟ إلى ردة الركنين. والحكم الشرعي يستنبط من مجموع الأدلة. من مجموع الأدلة إشكال آخر. قال الشوكاني رحمه الله إن الأحاديث التي فيها الأمر بالتشهد قد اخترنا بما يزيد بما يفيد ان المراد هو استشهاد بالاخير. شو كان يقول تأخر مرة لأن الأحد الذي فيها الأمر قد اقترن بما يفيد أن المراد هو التشهد الأخير. الشوكاني يقول نعم أنتم تقولون لأن هذه الأحاديث فيها ذكر وجود التشهد، لكن هذه الأحاديث فيها قرائن على أن المقصود هو التشهد من الأول، فكيف نجيب الشوكاني؟ قلت له جوابنا عليه الأول. وفيما سبق ذكره من أدلة أنه قد جاء تعيين التشهد الأول في بعضه، وفي أخرى جاء ذكر كل تشهد. ثانيا أن الأصل أن التشهد الأول كالثاني إلا ما فرق الدليل، يعني حتى لو فرضنا أن هذه الأحاديث التشهد الثاني عندنا أصل أنه هو التشهد الأول إلا ما فرق الدليل. وقول هذا خلاف الأصل، إذ الأصل عموم الدليل كما هو معلوم. المسألة الثانية ما قلنا قلنا وترجحوا المذهب الثاني على المذهب الأول بالمرجحات الآتية. الأول أن أدلة المذهب الثاني أقوى وأصلح وفي موضع النزاع على عكس أدلة الفريق الثاني. ثاني أن القول الثاني واثق الأصول من جهة تقديم دلالة المنطوق على دلالة المفروض، وبطلان القياس أو فساد القياس مع النهار. وبطلان النظر إذا حضر النظر شارك أن هذا القول تنصره أصول عامة في الشريعة من جريان الدليل مجرى العموم ومن أصل خاص في الصلاة أن التشهد الأول التشهد الأخير إلا ما فرق الدليل. إلى هذه ثلاثة مرجحات بها ترجح لنا أن التشهد الأول واجب، على خلاف المذهب الجمهور، لا تتهيأ مخالفة الجمهور يا طالب العلم. وقد قال لك ابن حزم ليس الشاذ من خالف الجمهور انما الشاذ من خالف الجمهور. المسألة الثانية صفة التشهد الأول، الآن نتكلم في التشهد الأول. صفة التشهد الأول أولا الجزء الاستراحة، ويختلف التشهد الأول بما صح من حديث رفاعة من قول وفترش الإسراء، ولما صح من حديث أبي الجنود الكاذب أبي حميد أو أبي حميد الساعدي أنه قال أنا أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. هذه جلسة التشهد، يعني يفترش ماذا؟ يفترش قدمه ثم ينصب ماذا؟ اليمنى. ثانيا الإشارة بالسبابة. الإشارة بماذا؟ بالسبابة. بما أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم في التشهد يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى ويقبض أصابع كفه اليمنى ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام. اسمع الأصابع الإبهام السبابة الوسطى ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى الخبلة. إلى ماذا؟ إلى الخبلة. ثم الثالثة ينظر إليها لما صح من تمام رواية عبد الله بن عمر حديث السابق اللي هو مسلم أنه كان يشير بإصبعه التي تلي الإبهام ويغمض بصره إليها. إشكال مجرد فالمشكلة بأن وقد صح أنه صلى فما خلف بصره موضع سجوده حتى يتنبه. فالمشكلة بأن صلى فما خلف بصره موضع سجوده حتى تلم. كيف الجواب عن هذا الاجتهاد؟ يمكن ان يقال بان هذا عام وهذا خاص، فهي كالعام ينظر لموضع سجوده الا من هذا الموضع الخاص الذي هو ماذا؟ النظر الى ابهامه او الى السبابه حاله الشر. لماذا نحتاج إلى هذا كله؟ لماذا لا نقول أن من فعل هذا وفعل هذا؟ فهذا الجمع أرجع عندي من تخصيص العام أو من تقديم المثبت على النازل، لأن في تقديم المثبت على النازل من النسخ وفي تخصيص العموم من النسخ، والأرجع من الجمع من النسخ والأولى هو ماذا؟ فجوابنا أنه فعل هذا وذاك، وهذا كان ديدان النبي، وهذا كان ديدان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان ديدان النبي صلى الله عليه وسلم. ديدان ولكن لا يقال فعل ديدان إلا إذا كان غالبا كان هذا ديدان النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل هذا وفعل ذاك. السنة الرابعة يضع إبهامه على الوسطى، يضع إبهامه على ماذا؟ على الوسطى، ويحلق بها حلقة لما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يضع إبهامه على ماذا؟ على أصبوع الوسطى وجعلها ماذا؟ حلقة، جعلها ماذا؟ حلقة. يعني إذا الذي يفعل هكذا أخطأ، لأن هذه ليست فيه لا تكون حلقة إلا إذا كانت فيه هكذا. واضح؟ طيب ثم رقم الخامس الدعاء بعدها، هذه السنة ضايعة من سنة الإنشاء الأول وهي مشروع، وهي تلك سنة ضايعة ألا وهي مشروعية الدعاء بعد التشهد الأوسط. لما صح عنه لما روى الإمام النسائي رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رحمه الله إذا قعدتم في ركعتين، قال رسول الله إذا قعدتم في ركعتين فقولوا، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. يعني في اختصار الحديث وليتخير من الدعاء أعجب إليه، وليتخير من الدعاء أعجب إليه أو أعجبه إليه. كذا نصح عن أم المؤمنين عائشة، كذا نصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يعني في اختصار ثم جلس في الثامنة، ثم جلس في الثامنة فتشهد وصلى على نفسه ودعا، ثم جلس في الثامنة فتشهد وصلى على نفسه ودعا، ثم جلس في التسعة فتشهد وصلى على نفسه ودعا. بما دل على مشروعية الدعاء للتشهد الأول، ولأصل عام من عدم التفريق بين التشهد الأول والتشهد الآخر إلا ما فرق الدليل، إلا ما فرق الدليل. السنة السابعة أيضا أو مسألة السابعة أيضا، بل هذه قال يتخير من الدعاء أعجبه إليه، ولماذا تقصر عليها سيأتي ذات فرع هو الفرع السابع. تبدل ما يبارك الله يعني بدأ يتم التعاون هذا التعاون وهل الدعاء كل تعاون فرق الأصل عدم الفرق الدعاء شيء والتعاون التعاون شيء صحيح وإن كان من جنس الدعاء صحيح لكن الدعاء عم منه للتعاون أخر والأصل عدم الفرق يعني إذا الاستعاذات الأربعة لا تجوز إلا في شهر مسألة أو برقان مشروعية مشروعية الصلاة على النبي مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهذا مذهب الإمام الشافعي وقال به بعض أئمة الحنابلة واستدل عليه بالأدلة الآتية الدليل الأول ما سبق رحمه الله ما سبق ذكر من حديث عائشة رضي الله عنها بجنوبه الشاملة والتشعة مصليا على نفسه والجنوبه الشاملة هو الجنوبه الشهد الأول الدليل حديث عليه الصلاة والسلام من قوله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد قد علمنا كيف نسلم عليك في التشهد فكيف نصلي عليك قلت وهذا الحديث فيه أكثر من دلالة على مشروعية الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التشهد الأول وذلك من قولهم في التشهد وهذا عموم يعم التشهد الأول والآخر ثانيا من قولهم كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك تدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تابعة للسلام عليك يعني تابعة للتشهد ولما كان التشهد في الأول والآخر كانت الصلاة عليه في الأول والآخر كذلك صحيح واضح رحمك الله فلازم بينهما واضح من قوله كيف نسلم عليك في التشهد اللي هو قول السلام عليك أيها النبي ثم قال فكيف نصلي عليك دل على ماذا على وجود التلازم والصلاة حكم السلام، فلما كان السلام هو بالأول والآخر كانت الصلاة الأول والآخر. الدليل أن الأصل عدم التفريق بين التشهدين إلا ما فرق عليه يصلى عليه الأول كما يصلى عليه. إشكالان وجوابهما. إشكال الأول، فإن أشكل بأنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس في التشهد كأنه على الرمح، على الرمح حجارة محمية من سرعة ماذا؟ ما يقول، يعني من سرعة ما يقول تفاهم منه أنه لم يقل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وجواب عليه، أما الأول فإنه ضعيف لانقطاع بين أبي عبيدة وأبي عبيدة لم يسمع من أمره. ثاني ليس صريحا، التعجل لا يعني أنه لم يصل على يعني هل لازم انه تعجل انه لم يصلي؟ وقد يحتمل انه اسرع به، وقد يحتمل انه اسرع به كما في سنة الفجر اسرع بها. هل يسمى هذا ما لم يقرأ؟ شايف ان هذا الحديث قد عارضه ما هو اقوى منه، ما كان من دلالة منفوذ، هي مقدمة عليه لأنها من دلالة، لأنه من دلالة منفوذ. فرع يعني ما ايش معنى المشروعية؟ المشروعية تشمل الواجب والمستحب، وظاهر الاحاديث انه تجب صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الاول كما تجب في الاخر. تابعا يبدو انه لا درس في القواعد ام ماذا؟ الامر اليك، نقتصد من هذا لدرس القواعد ام نتم من مسألة التشهد الذي يريد الاول والاخر؟ درس القواعد.